إياك نعبد Don't go. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. وهكذا يا اخوه الايمان والاسلام كنا صامتين خاشعين لتلاوه القران الكريم. تلا عليكم فضيله القارئ الشيخ فتحي محمد سليمان قارئ لدعوه تلفزيون العربي لمواليد مصر العربيه والمقيم بقرية كفة مركز بدرابلة القهلية 60 90 01 60 ميت ابو خالد ونقلناها لكم.